درب السعد للناس، درب السعد للناس في حب باريها، درب السعد للناس في حب باريها، والبهجة ترسم في كل قلب معناها، ارسم سعادة روح انت اللي تحييها، بحب باريها وذكر اللي سواها، درب السعادة للنفس في حب باريها، والبهجة ترسم في كل قلب معناها، ارسم سعادة روح انت اللي تحييها، بحب باريها وذكر اللي سواها. أغلى الأغاني اللي كل يوم ناجيها، صوب السعادة تروح يا ليت نلقاها، اللي يبيها بصدق بالعزم يلفيها، نيل المطالب مو باللي تمناها. جرب فعول الخير بس ما تترسيها، في وجه محتاج وكفوف مداها، السعد تحيا والنفس ترضيها، بالخير والحب والإحسان أحلاها. جرب فعول الخير بس ما تترسيها، في وجه محتاج وكفوف مداها، السعد تحيا والنفس ترضيها، بالخير والحب والإحسان أحلاها. أغلى الأمان اللي كل يوم ناجيها، صوب السعادة تروح يا ليت نلقاها، يا ليت نلقاها، اللي يبيها بصدق بالعزم يلفيها، يلفيها باللي تمناها. يوم الحشر بالعدل والرحمة يجريها، الله ألهم كل نفس وسواها، خابت ظنون اللي بالشر يخفيها، قد أفلح اللي اليوم بالخير زكاها. يوم الحشر بالعدل والرحمة يجريها، الله ألهم كل نفس وسواها، خابت ظنون اللي بالشر يخبيها، قد أفلح اللي اليوم بالخير زكاها. أغلى الأمان اللي كل يوم ناجيها، صوب السعادة تروح يا ليت نلقاها، اللي يبيها بصدق بالعزم يلفيها، نيل المطالب مو